بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا يا أخوان في الأسبوع الماضي أن التوحيد ما هو؟ هو إفراد الله جل وعلا في ربوبيته أو بما يستحقه من الربوبية ومن الألوهية ومن الأسماء والصفات. وعرفنا معنى الربوبية، معنى الربوبية أن الله هو الرب، هو رب العالمين، أن الله هو المتفرد في الخلق والملك والتدبير في هذه الثلاث، وتناولنا كل واحدة بالتفصيل كيف أن الله تفرد بالخلق وبالملك وبالتدبير. وعرفنا أن هذا لم ينكره أحد من البشرية، وحتى الذين أنكروه من القلة كانوا إيش؟ يعادون فطرتهم. أما التوحيد الثاني وهو توحيد الألوهية. الألوهية إيش يعني ألوهية؟ من الإله. الإله يعني الله. الله اختلفوا فيها، هل هو اللفظ جامد أم مشتق؟ لكن الراجح أنه مشتق، الله من الإله. الإله بمعنى المألوه في اللغة، المألوه يعني المعبود. شوف كيف؟ فعندما نقول لا إله إلا الله إيش معناها؟ لا معبود بحق إلا الله بحق. حط 100 خط تحت بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، هذه لا إله إلا الله. وعرفنا أن الرسل لم يرسلوا من أجل أن نعرف أن الله هو الخالق، شوف كيف، ولم يرسلوا من أجل أن نعرف أن الله هو الرازق، ولم يرسلوا ولم يرد الله منا أن نعرف أن الله هو الذي يدبر، وإنما أرسل الرسل كي إيش؟ نعبد الله. إذن لماذا أرسل الرسل؟ أرسل الرسل كي نعبد الله وحده لا شريك له. إيش الدليل؟ الدليل من القرآن ومن السنة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شوف الرسل إيش مطلوب؟ اعبدوا الله، مش اعرفوا أن الله هو الخالق، لا، مطلوب توحيد الألوهية. توحيد الألوهية أو توحيد العبادة له اسمان، قلنا توحيد الألوهية نسبة إلى ذات الله، وتوحيد العبادة نسبة إلى الخلق، أنه المطلوب أن يعبد الخلق الله. يعني وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. شوف كيف، إذن الرسل أرسلوا كي يطاعوا لعبادة الله. وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شوف كيف، كل الرسل أرسلوا من أجل أن نعبد الله، مش من أجل أن نعرف أن الله خالق. لهذا قالوا يعني إن توحيد الألوهية أو توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لا بد وأن يؤدي إلى توحيد العبادة، فإن لم يؤدي إلى توحيد العبادة فإن فيه شيئا خطأ. فعرفنا أن هذا توحيد الألوهية أو العبادة هو الذي ضلت به البشرية، من أجل هذا بعث الله الرسل كي يعبد الناس ربهم، كي يعبد الناس ربهم، لأن الناس الفطرة كل مولود يولد على الفطرة. شوف كيف الحديث، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما في في الحديث أو يؤسلمانه. ليش؟ لأن الفطرة هي الإسلام، لأن الفطرة هي الإسلام، فالإنسان بالفطرة يعرف أن الله واحد، ما في إنسان يقول في إلهين حتى منطقا وعقلا وقلبا. من أجل هذا ضلت البشرية في عبادة الله، فأرسل الله الرسل كي نعبد الله. أصلا ما هو مقصود خلق الإنسان؟ مقصود الخلق إيش هو؟ هل الله يجزيك الخير؟ العبادة. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا كي نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. شو الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قدم الجن لأنهم خلقوا أولا، فقدمهم على الإنس. إذن وفي الحديث أيضا إيش حق الله على العباد؟ إيش أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شوف كيف الحق، مش أن يعرفوا أنه خالق أو أنه رازق، لا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وركز عليه كثيرا كي نعلم أن المقصود من البشر أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. واضح يا أخوان؟ هذا يعني هذا الأول، وهو توحيد الربوبية، أن نعرف أن الله الخلق والملك والتدبير يتفرد بها. أما الثانية فهي توحيد العبادة، وماذا يطلق عليها أيضا؟ توحيد الألوهية. واضح؟ لاحظوا يا أخوان، كل يعني إحنا كل ما نتكلم يجيب آية أو حديث، صحيح؟ لماذا؟ لأنه التوحيد، خصوصا التوحيد والعقيدة، التوحيد والعقيدة بنفس المعنى، وهو إفراد الله جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فيها ثلاث أمور أساسية، ثلاث أمور لا بد الإنسان أن يضعها في عقله ويغلق عليها. أول شيء، لا نقبل في عقيدتنا إلا بنص قرآن أو حديث صحيح. واضح كيف؟ قرآن أو حديث صحيح، ما في أي دليل شرعي آخر في العقيدة، يعني ما في الإجماع، قياس، ولا مصالح مرسلة، ما في في العقيدة، ما في إلا نص قرآن أو سنة. ما في العقيدة منامات، نأخذ حكم شرعي من منامات إسرائيليات لا تؤخذ في العقيدة. الإسرائيليات تؤخذ في فضائل الأعمال، وحتى في فضائل الأعمال اختلف العلماء، نأخذ بها أم لا نأخذ. شوف كيف؟ طبعا إذا كانت الإسرائيليات فيها شيء يضاد العقيدة، يعاكس عقيدتنا، نطرحها يعني قولا واحدا، فلا نأخذ في العقيدة إلا بقرآن أو سنة. ما في غير هذا، قرآن أو سنة. طيب، هذه النقطة الأولى، دليل النقلي. نعم، اللي هي الأدلة النقلية، الله يجزيك الخير. إذن أول شيء هذا راح يقودنا للنقطة الثانية. النقطة الثانية أنه لا تحكيم للعقل في العقيدة. شوف كيف؟ إذن أولا في العقيدة إيش العقيدة هنا؟ التوحيد، الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. هذه أولا قرآن وسنة. الثانية لا مجال للعقل أبدا. طيب، واحد بيقول لي طب هو الإسلام كرم العقل، إيش معنى الآن أنت بتقول لا نستخدم العقل؟ أقول لك يا حبيب، العقل كما قال الشافعي، للعقل حدود كما للبصر حدود. العقل، الله جل وعلا خلق لنا العقل وقال لنا استخدموه كيفما شئتم في الأرض، تفكر في السماء، اخترع المخترعات، اكتشف المكتشفات، ألف الكتب، استخدم عقلك في البناء، في العمران، اعمل سيارات، ما تريد، لكن لا تحكم عقلك في الغيب. لماذا؟ لأن العقل له حدود. من أجل هذا تفهم فساد الذي يقول اقنعني بعذاب القبر، اقنعني بعذاب القبر، أو هؤلاء الذين يحضرون قصص وروايات ودخلوا معاه مسجل وسمعوا صوت، هذه كلها خزعبلات، أو فتحوا القبر ووجدوا ثعبان، خزعبلات هذه. أصلا لو وجدوا ثعبان انتهى التكليف. لو عرفوا الناس انه، لو اننا نعرف انه اللي مات ولقينا ثعبان وعرفنا انه يتعذب، انتفى التكليف. اصلا التكليف في ان لا نعرف ما الذي سوف يحدث، ان نؤمن بالغيب دون ان نراه، هنا التكليف. فلا مجال للعقل. ايضا العقل في يعني في كنه الله او في ذات الله، في نتفكر في ذات الله سوف نضل، لاننا لم نرى الله ولا نعرف الله جل وعلا. واضح كيف؟ ليس كمثله شيء، سوف نأتي إليها في الأسماء والصفات. الملائكة، واحد يقول لك يعني خصوصا الآن مع مجال الإنترنت وكثرة الخزعبلات، قال يعني تقاتل معهم، مرة قرأتها، تقاتل معهم الملائكة وعملي لك صورة هاي الملائكة. ما هو أنت لو شفت الملائكة بطل في ابتلاء، بطل في تكليف، واضح كيف؟ كيف بدك تشوف ملاك أنت؟ فإذا الغيب لا نحكم فيه العقل، ليس انتقاصا من العقل، ولكن لأن العقل لا يدرك الغيب. لهذا لماذا ضل الفلاسفة؟ الفلاسفة لماذا ضلوا؟ ضلوا لأنهم حكموا العقل في الغيب. شوف كيف؟ مطلوب أن نحكم العقل في المشاهد والحاضر. الفلاسفة من أرسطو أفلاطون وجر حكموا العقل في الغيب، صار بعقله يريد أن يتفكر في الأمور التي لا يعلمها، بعد الموت ماذا يحدث، في القبر ماذا يحدث، في السماوات ماذا يحدث. فلأنهم حكموا العقل في الغيب ضلوا وأضلوا. إذن النقطة الثانية، لا مجال للعقل في التوحيد والعقيدة والغيبيات، واضح هذه؟ طيب النقطة الثالثة، وهي أننا نأخذ القرآن والسنة على ما فهمه سلف الأمة، يعني وفق ما فهم خيار البشر. من هم خيار البشر؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم. وعندنا أهل السنة أنهم كلهم عدول. صحابي في الحديث، عندما يعني إن شاء الله نأخذ في مصطلح الحديث، في الحديث حتى لو لم نعلم من هو الصحابي، لو تابعي روى عن صحابي ولو لم نعلم من هو الصحابي، فالحديث الحديث عندنا نأخذ به إن رواه عن صحابي وهو صحيح. لماذا؟ لأن كل الصحابة ثقات وعدول، كلهم بلا استثناء ثقات وعدول. هذا عندنا، ليس عند الرافضة الذين سبحان الله الوحيدين في العالم الذين يشتمون أصحاب نبيهم. يعني المجوس يقدسون أصحاب البوذيون، أصحاب بوذا، النصارى يقدسون أصحاب المسيح، اليهود يقدسون أصحاب موسى، إلا هؤلاء يشتمون أصحاب نبيهم. طب من نقل لكم القرآن ومن نقل لكم الحديث؟ يعني منهج فاسد باطل لا داعي أن يعني نتناوله الآن. إذن ثلاثة أمور، أول أمر قرآن وسنة في العقيدة، ثاني أمر أنه لا مجال للعقل، ثالث أمر كيف فهمها أو فهم العقيدة سلفنا. ليش أقول كيف فهمها سلفنا؟ لأنه بعد القرن الثالث والرابع والخامس الآن خرجت فرق ضالة، فرق ضالة صارت تتأول وتحكم العقل وتحكم الفكر، وإيش ويقول لك يعني طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، مقولة باطلة فاسدة، يعني باطلة فاسدة. فصاروا إيش؟ الكل بده يطلع من الآية ويستنتج من الآية وينطق الآية ما لا تنطق، وسوف نأتي ونرى كيف إن شاء الله. إذن هذه الثلاث أمور يجب أن نحفظ وأن نعرف أنها أساس وركن ركين في العقيدة، واضح؟ طيب الآن ننتقل إلى الجزء الثالث. قلنا توحيد الربوبية، أن الله رب العالمين الخالق البارئ، وهذه لم يضل فيها أحد من البشرية. الثانية وهي توحيد العبادة، أن نعبد الله. العبادة هي إفراد الله بالعبادة، كالدعاء وكالنذر. لا يجوز النذر لغير الله، إني نذرت للرحمن صوما، كالدعاء والنذر والحكم، لا يجوز الحكم بغير ما شرع الله، هذه العبادة. الثالثة توحيد الأسماء والصفات، وهذه هي التي ضل فيها كثير من الأمة، ضل فيها كثير من الأمة والعياذ بالله. هل أفراد الأمة معصومون؟ ليسوا معصومين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. آية والله مخيفة الآية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني ربنا يخاطب نبيه مهما حرصت وما أكثر الناس. شو يعني ما أكثر الناس؟ يعني قلة هم المؤمنون في كل زمان وكل مكان. شوف كيف؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، والعياذ بالله. والله آية مخيفة. إذن توحيد الأسماء والصفات هو الذي ضلت فيه الأمة، وتوحيد الأسماء والصفات يتضمن يعني ركنين، يتضمن نفياً ثم إثبات، نفياً ثم إثبات، يعني لا بد من التخلية قبل التحلية كما يقول بعضهم. كيف يعني؟ نأخذها بآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أولاً النفي، ليس كمثله شيء، كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثل الله شيء من مخلوقاته في أي صفة، في أي ذات، في أي فعل، ليس كمثل الله شيء. نفي لأي شيء، أي شيء، مش إنسان، لاحظ، يعني لا ملاك ولا إنسان ولا جن ولا جماد، ليس كمثل الله شيء. واضح كيف؟ ليس كمثل الله شيء من مخلوقاته، لأنه يعني إذا الخالق شابه المخلوق بطل الخالق، صح؟ فنفي بالإجمال، طبعا يتضمن النفي أنه نثبت لله جميع صفات الكمال. وهو السميع البصير، الله جل وعلا له سمع وله بصر، يسمع ويبصر ويبصر جل وعلا. إذا لاحظ الركنان للأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، نفي المماثلة عن الله جل وعلا، وهو السميع البصير، نثبت لله جل وعلا ما أثبته في كتابه الكريم وفي السنة الشريفة. أيضا من يعني من تعريفات توحيد الأسماء والصفات إفراد الله جل وعلا، إفراده أو توحيده جل وعلا وإفراده بالأسماء الحسنى والصفات العلى، والإيمان يعني بما يتناسب معه جل وعلا وبأفعاله، إفراده أيضا في أفعاله. هذه يعني هذا تعريف لتوحيد الأسماء والصفات. طبعا تقسيم آخر غير النفي والإثبات، ولا لا نريد أن نطيل، اللي هو أربعة: أننا نؤمن بأسماء الله وصفاته، احفظوها، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. أربعة سوف نأتي عليها واحدة واحدة إن شاء الله. أول شيء، نؤمن بالله جل وعلا بأسمائه، لأن لله جل وعلا، لله جل وعلا إيش؟ أسماء حسنى وصفات وصفات عليا، ولله جل وعلا أفعال، فلله ذات وصفات وأفعال لله جل وعلا. أول شيء، من غير تحريف. إيش تحريف؟ تحريف هذا ضلت فيه الأمة، التحريف التغيير والتبديل، يحرفون الكلم عن مواضعه. فالتحريف، لاحظ كيف، هو تغيير ألفاظ الدالة على أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العليا في اللفظ أو في المعنى أو معانيها، تغيير أو تحريف الأسماء والصفات أو المعاني. أول وحدة تغيير وتحريف الألفاظ. كيف يعني؟ هذه مثل بنو إسرائيل يعني في التحريف، عندما قيل لهم إيش؟ قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، ماذا قالوا؟ قالوا حنطة. شوف كيف بدلوا اللفظ، فهذا تبديل اللفظ. مثل يعني في الأمة، خرج في الأمة من يقول، وهم الجهمية، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، قالوا مثل ما قالت بنو إسرائيل، بدلوا، قالوا استولى. شوف كيف حرفوا في الكلمة، بدل استوى يعني قالوا، مش تبديل في القرآن، قالوا معنى استوى استولى، وهذا باطل. شو استولى؟ وكان واحد قبله أخذها. الله جل وعلا إيش؟ والأول والآخر والظاهر والباطن. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. إذن أول شيء هو التحريف والتغيير في الألفاظ، واضح كيف؟ ومثل بعض المبتدعة الذين قالوا وكلم الله موسى تكليما، نصبوا لفظ الجلالة على أنه مفعول به، يعني كلم الله، أن موسى كلم الله، لا، الله جل وعلا كلم موسى. إذن أول شيء تغيير الألفاظ. ثاني شيء، وهذا وقعت فيه الأمة، تغيير المعاني، تغيير المعاني. يعني أنا الآن في عجالة سوف نأتي عليه، لكن نريد أن نفهم بصورة كلية التوحيد قبل أن ندخل إلى المتن. تغيير المعاني بأن غيروا المعاني التي وضعها الله جل وعلا. يعني الله جل وعلا يستخدم اليد، اليد لله، ولله يد، لله يدان وكلتا يديه يمين. قالوا اليد يعني النعمة. طب من وين جبتوا أنتوا؟ هو ربنا لو بده يقول النعمة ما بيقول النعمة في القرآن، صح ولا لا؟ كان بيقول النعمة وموجود النعمة، ما بيستخدم اليد. فهؤلاء وهم من الأمة ضلوا، ضلوا صاروا إيش؟ صاروا يتأولوا. وكما قلت لكم ما في مجال نحكم العقل في الغيب. يعني هؤلاء الذين يقولون اليد إن الله ما له يد، معطلون طبعا، عطلوا عن الله جل وعلا. ما له يد وإنما هي النعمة. طب وانتوا شفتوا ربنا؟ انتوا شفتوا ربنا فتقولوا إله إيد ولا ما له؟ فمن أجل هذا نقف عند النص. طبعا القرآن مليء بالنصوص، يد الله فوق أيديهم، ويكشف يوم يكشف عن ساق، يعني مليئة، يد ورجل موجودة. سوف نأتي عليه إن شاء الله، لكن أنا الآن ألخص، يعني هذا ملخص، سوف نأتي بالتفصيل إن شاء الله. إذا إما تغيير في اللفظ أو تغيير في المعنى، هذا التحريف. يأتي بعدها التعطيل. إيش التعطيل؟ هؤلاء إيش؟ عطلوا عن الله كل شيء. يعني أول شيء إما عطلوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، أن الله لا يسمع، قالوا لا يسمع، لا يسمع ولا يبصر. طب أنتم شفتوا وسمعتوا طبعا إيش؟ إنكم لا تدعون صما، إنكم تدعون سميعا بصيرا، الله يسمع ويبصر، واضح؟ فهؤلاء المعطلون أيضا الذين يعطلون الله جل وعلا عن عبادته في الأرض من المعطلة، وأيضا الذين يعطلون الله جل وعلا المخلوقات عن الله، خصوصا في البرامج الثقافية بيقول لك إيش؟ أمنا الطبيعة، أو الطبيعة وهبت، أو الطبيعة تعطي، أو الطبيعة تمنح، هذا تعطيل. شوف كيف؟ فيعني حتى قال بعض العلماء إيش؟ المعطلة يعبدون وهما، والمشبهة يعبدون وثنا، طبعا والموحدون يعبدون فردا صمدا. يعني هذا اللي بيعطل، انت لما تقول الله لا بيسمع ولا بيبصر وما عنده لا ايد ولا رجل، الله ايش صف هذا؟ صف هذا وهم سراب، صحيح؟ ايضا التي بعدها يعني قلنا التحريف والتعطيل، التكييف. التكييف هو الكيف او الطريقه. اننا شوف كيف دقيقة هذه العبارة، نحن نؤمن بإثبات الصفات من غير تكييف، لا نفوض الصفات. يعني مقولة خالدة قالها الإمام مالك رحمه الله، عندما واحد جاء وسأله عن الرحمن على العرش استوى ماذا قال؟ قال الاستواء معلوم، والكيف أو الطريقة مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أخرجوا هذا المبتدع. شوف البحث في هذه بدعة. يعني الاستواء معلوم، نحن نعلم أن الله جل وعلا استوى على العرش، نعلم علما يقينا ولا ننفي. لما بنقول إحنا ما بنعرف، لا، وإلا في فرقة اسمها الواقفة نفوا كل شيء، قالوا إحنا ما بنعرف ولا شيء ولا شيء، معناته ما بيعرفوا هم وين موجودين. إذا نحن نثبت أن الله جل وعلا، العبارة دقيقة التي قالها مالك، الاستواء معلوم، نحن نعلم أن الله استوى، والكيف مجهول، لم نكن إحنا، لا نحن موجودين ولا شاهدين ولا سامعين كي نعرف، والإيمان به واجب لأنه في القرآن، والسؤال عنه بدعة. واضح كيف؟ لأن استوى بمعنى على، فالله جل وعلا له علو الذات والقدر والقهر، سوف نأتي عليها، له علو الذات والقدر والقهر. ما حدش بيعرف ربنا عز وجل ماهيته كيف. ما نعم، لأن ما في أحد، ما في أحد در الله كمثله شيء. الله يزيك. كيف نشبه عملية الاستواء في شيء إحنا ما نعرفه؟ الله يزيك الخير. فيعني نحن نأخذ استوى بمعناها عند العرب، استوى على فقط. الآن ندخل في عبارات أخرى يعني نقول جلس أو استولى، هذه ننفيها، واضح كيف؟ الثالثة والأخيرة كي لا نطيل عليكم، ألا وهي التمثيل. التمثيل إيش يعني التمثيل؟ التشبيه. لها ركنان، تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. المخلوق بالخالق مثل النصارى شبهوا عيسى أنه إله، طيب الخالق بالمخلوق، الآن في قوم إيش يقولوا؟ لله يد كيد البشر، ورجل كرجل البشر، وسمع كسمع البشر. طب والآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه آية يعني محكمة ثابتة في أسماء الله جل وعلا وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبيخرج لك ناس في الأمة، والله للأسف في الأمة، اللي هم يسموهم المشبهة، يشبه يشبه يد الله بيد البشر، رجل الله برجل البشر، عين الله. طب أنت يعني قال البعض إذا عجزنا عن إدراك من خلق، عجزنا عن إدراك من خلق الله، فكيف عن ندرك الخالق؟ طب أنت الآن، نحن الآن سبحان الله ميكروبات وفيروسات، الفيروس لحد الآن لا يعرفون شكله بالضبط وهو مخلوق. الجن وهو مخلوق، في حد بيعرف كيف شكل الجن؟ الكل بيتأمن. الشيطان، في أحد يعلم كيف شكل الشيطان؟ بيحاول يحط لك قرون مش عارف من جابوها، ولونه أحمر وماسك شوكة، هذا كله خزعبلات، ما في أحد يعلم كيف الشيطان. هذه مخلوقات، كي تعلم أن العقل له حدود كما للبصر حدود. لهذا أسلم شيء أن نوقف العقل ولا نترك العنان للعقل في أمور الغيب، لأنه سوف يضل ويضل. هذا توحيد الله في أسمائه وصفاته، وهي على أربع كما قلنا: التحريف، أننا لا نحرف النصوص ولا نبدلها ولا نغيرها عما وردت عنه. الثانية التعطيل، لا نعطل الله عن صفاته، لا نقول الله جل وعلا ليس له يد وقد ثبت أن له يد، ولا نعطل أمنا الطبيعة، تمنح أمنا الطبيعة، هذه يعني هذه خرجت بالمناسبة مع العلمانية، مع العلمانية خرجت أمنا الطبيعة. إذن لا نحرف ولا نعطل ولا نكيف، بنقول كيف ربنا استوى على العرش، خلاص نؤمن به أنه ثابت هذا. ولا نمثل، ما بنمثل لا الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق. هكذا يعني نكون قد لخصنا التوحيد والعقيدة يعني بالإجمال، وإن شاء الله في المرة القادمة سوف نبدأ قراءة نص العقيدة الطحوية، ويعني نتناول كلماتها. الشيء الذي شرحناه ربما نعيده في عجالة، والشيء الذي لم نشرحه إن شاء الله نشرحه كي نفهمه أكثر بإذن الله تعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.